المحاضرة الثالثة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا دعوته إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلقيس البخاري كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. هذا الباب الإمام البخاري لم يأت فيه بأحاديث، لم يورد فيه أحاديث، وإنما فتح كتاب العلم، والكتاب كما هو معروف في البخاري يعني مجموعة من الأبواب، وأصل الكتاب في اللغة هو الجمع، ومنه الكتيبة يعني رجال اجتمعوا على هيئة وعلى نظام فيقال لهم كتيبة. والكتاب قد تكون كلمات مجتمعة تسمى كتابة، قد تكون أبواب كما اصطلح الفقهاء وعلماء الحديث. فالفقهاء يفرقون بين الكتاب والباب، وكذلك يفعل علماء الحديث، فيجعلون مثلا كتاب الطهارة، ويجعلون تحته باب الحيض، باب إزالة النجاسة، باب الاستنجاء، باب كل هذا يندرج تحت الطهارة، باب غسل الجنابة، باب رفع الحدثين، وهكذا كتاب الصلاة ويندرج تحته مثلا باب صلاة الصبح، باب صلاة الظهر، باب صلاة العصر، وبين هيئتها ووقتها وكيفيتها والدليل عليها، باب صلاة الجمعة، باب صلاة العيدين، وهكذا. فالكتاب يتضمن أبوابا، كتاب البيوع يتضمن أبوابا من البيوع، البيوع الباطلة والبيوع الصحيحة، وبيع المساومة وبيع المرابحة وبيع النسيئة، وهكذا. فكتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الجنائز، كتاب كل كتاب من هذه الكتب يندرج تحته أبواب، وكل باب تندرج تحته مسائل. الإمام البخاري إذا قال كتاب العلم، كتاب الإيمان، هذا الكتاب يندرج تحته أبواب. أبواب كتاب الإيمان انقضت، ونحن نبدأ كتاب العلم، يندرج تحت كتاب العلم أبواب. أول باب ذكره البخاري رضي الله عنه، وهو باب فضل العلم. وباب فضل العلم كأنه لم يثبت عنده حديث على شرطه حتى يجعله في هذا الباب، لم يثبت حديث على شرطه. قد يكون في فضل العلم أحاديث كثيرة، ولكن ليس منها ما تتوفر فيه شروط البخاري، لهذا لم يذكره تحت هذا الباب، وإنما ذكر القرآن. ولعله اكتفى بما ذكره من القرآن، وجعل هذا الباب يمكن أن يغطيه ما ذكره من القرآن. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا يدل على فضل العلم وفضل العلم، لأن الله يرفع الذين أوتوا العلم، يرفعهم درجات لأنهم أوتوا هذه الفضيلة وهي فضيلة العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول الله تعالى وقل رب زدني علما، ولولا أنه أمنية يتمناها الأنبياء والمرسلون الأولياء والصالحون ما لقن الله تعالى أصفياءه بهذا الدعاء وقال لأحدهم وقل رب زدني علما. ومعنى هذا أن العلم غاية نبيلة وأمنية شريفة، وأن المؤمن يجب أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى طالبا منحه الزيادة من هذا الفضل ومن هذه النعمة، نعمة العلم. رب زدني علما، فاللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. الباب الذي بعده باب سئل علما وهو مشتغل في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فليح وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ أراه. قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث يترجم له البخاري بقوله باب من سئل علما وهو مشتغل في حديث. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديث. وهذا الحديث إنما يمثل منهجا نبويا شريفا في طريقة أدائه صلى الله عليه وسلم لرسالته في تعليم الناس. الحديث حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح، وفليح هذا كنيته أبو يحيى واسمه عبد الملك. قال البخاري وحدثني إبراهيم بن المنذر، يعني كأنه حدثه محمد بن سنان وحدثه إبراهيم بن المنذر. محمد بن سنان قال حدثني فليح، وإبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي. يعني الحديث الأول إذا جئنا بإسناده إلى آخره يكون أعلى من الإسناد الآخر، لأن الإسناد الآخر دخل فيه واحد زائد وهو محمد بن فليح، فهو إسناده أنزل. أما رواية محمد بن سنان فروايتها أعلى، لأن محمد بن سنان ليس بينه وبين فليح أحد، يقول حدثني فليح. وأما رواية إبراهيم بن منذر فإنه يقول حدثني محمد بن فليح عن أبيه، فيكون طريق البخاري من قبل إبراهيم بن منذر إلى فليح اثنين، إبراهيم بن منذر ومحمد بن فليح، فطريق البخاري إلى فليح من قبل محمد بن سنان واحد فقط وهو محمد بن سنان، فمحمد بن سنان يقول حدثنا فليح، يقول البخاري وحدثني إبراهيم بن منذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي أبو فليح قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هو مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية، وميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، وأختها لباوة الكبرى أم الفضل أم عبد الله بن عباس، ثاني امرأة دخلت في الإسلام بعد خديجة. ميمونة أم المؤمنين هي مولاة عطاء بن يسار. يروي عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة، الأعرابي سأل متى الساعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام مضى في حديثه ولم يلتفت إليه ولم يجبه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، سمع سؤال الرجل فكره هذا السؤال، وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه لا يردد عليه السؤال أو الحديث أكثر من 3 مرات، فكان إذا سئل يسأل 3 مرات، ثم إذا لم يجب لا يسأل بعد المرة الثالثة أبدا. هذا هو كان نهج التأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسأل أكثر من 3 مرات. فعاد الرجل سؤاله مرة أخرى فلم يجبه صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، ثم عاد المرة الثالثة حتى إذا انتهى المجلس قال أين أراه، أين السائل عن الساعة، أراه هذه من الراوي من عطاء، أظنه أراه يعني أظن، كأنه يقول أظن قال السائل، أين أراه، أين السائل عن الساعة، أين السائل عن الساعة، فهو قال أظن قال أين، أو قال السائل عن الساعة، فأراه معناها بضم الهمزة يعني أظن، أرى الشيء يعني أظن الشيء، وأرى الشيء ده الرؤية البصرية، وأرى الرؤية العقلية أو القلبية اللي هي الظن، والرؤية المنامية، يبقى في فرق بين الرؤية والرؤية، وأرى، أرى يعني أظن، وأرى برضو بمعنى أظن، والمعنى أرى بالعين، ويعني معناه أرى برضو في المنام، أني أرى في منامي أني أسبحت برضو، يمكن لأن فعل افتتاح واحد، أرى، أرى تقال في كل هذا، تقال في الظن وتقال في رؤية البصر وتقال في رؤية المنام، أرى، ويحددها المصدر، يحددها المصدر، إما أن تكون رؤية وإما أن تكون رؤية وإما أن تكون رأيا، فهي إما أن تكون رأيا بمعنى الظن، وإما أن تكون رؤية منامية إما أن تكون رؤية بالحس. الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن السؤال 3 مرات، والسؤال مهم، ولا يعنينا هذه الترجمة أن يقول من سئل عن مسألة وهو مشغول بحديث. هذا الانشغال بالحديث، الانصراف إليه من الأدب ومن اللياقة لأنه مقدم، ولكن الانصراف عن سؤال السائل هنا لحكمة، وهو أن بعض الناس قد سمع السؤال ولكنه لم يستوعب أسماعهم جميعا، يعني لم يسمعوا جميعا هذا السؤال، فسكوته صلى الله عليه وسلم عن الإجابة جعل الرجل يسأل مرة أخرى وعنده فرصة متاحة، وهي أن يكرر سؤاله 3 مرات، وهذه سنة متبعة. فأعاد السؤال مرة أخرى، وفي هذه الإعادة ما مكن من لم يسمع السؤال في المرة الأولى أن يسمعه في المرة الثانية، وهنا يكون السؤال قد استوعب من السامعين له أكثر مما استوعب في المرة الأولى. وأعاد الرجل السؤال في المرة الثالثة، وفي المرة الثالثة يكون السؤال قد غطى جميع الحاضرين، ولا يظن حينئذ أن بعضهم لم يسمع أو أن واحدا منهم لم يتبين السؤال. يزيد الانتباه أكثر وتشرئب له الأعناق، ويكون الناس جميعا أسماعا وصغية حين ينتهي المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أين السائل عن السائل. الناس قالوا في المرة الأولى ظنا منهم سمع ما قال فكره ما قال، وسمع سؤال الرجل فكره هذا السؤال، حتى يعرفوا ما يكرهه النبي فلا يرددونه عليه، ويعرفوا ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيرددونه عليه. هم يفيدون من هذا، كل واحد منهم بيستفيد. فقالوا الرسول سمع السؤال فكرهه، ولذلك لم يجبه 3 مرات. فلما انتهى المجلس وقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أراه السائل عن الساعة، السائل عن الساعة، أو أين السائل عن الساعة، هنا جلس الناس جميعا ولم ينصرف أحد منهم انتظارا لهذه الإجابة. كنا منذ لحظة نقول كره هذا السؤال، كره ما قال الرجل، فلنسمع ماذا يقول رسول الله. وهذه طريقة في التعليم وطريقة في التربية يأتسي بها الحصفاء من رجال التعليم، ويقتدي بها المعلمون الذين يريدون أن يكون طريقهم إلى العلم لاحبة. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة التعليم، كيف يعد الطالب لتلقي المسألة، وكيف يهيئ أذهان السامعين إلى ما يريد أن يلقيه عليه، وكيف يهمل السؤال لا من أجل اطراحه واستهجانه وعدم الإجابة عنه، ولكن من أجل الحرص على الإجابة عليه، إنما يطرحه لأن هذا السؤال لم يطرق أسماع الحاضرين جميعا، وكأنه باطراحه له يستعيد السؤال مرة أخرى من السائل، وفي المرة التالية يتركه أيضا لأجل أن يكون هناك فرصة لأن يسمع باقي الحاضرين هذا السؤال، حتى يتم النصاب الذي من حق السائل أن يستفيد منه وبعد ذلك يجيب الرسول متى؟ في آخر المجلس، يعني لم يغادر المجلس أحد، بل يكون المجلس قد زاد عددا، ثم هم مهيئون الانصراف يقول أين السائل عن الساعة. هنا كل الذين في المجلس لابد أن يعودوا سيرتهم جالسين، بدل أن يجيب فبعضهم يكون منصرفا وبعضهم يكون ملتفتا. أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وإضاعة الأمانة خلق مذموم ويقع فيه كثير من البشر منذ خلق الله الدنيا إلى يوم القيامة، فكيف تكون هنا يكون محل السؤال. إضاعة الأمانة معروفة، وخلق يقع فيه كثير من البشر منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإذا كان ضياع الأمان موجبا لقيام الساعة فلماذا لم تقم الساعة منذ آلاف السنين والناس يسودهم ضياع هذه الأمانة؟ إذن يحتاج الأمر إلى نوعية هذه الأمانة التي إذا ضاعت كانت إضاعتها إيذانا بقيام الساعة وإيذانا بزوال الدنيا. هنا كان السؤال ليس من الرجل وحده ولكن من الحاضرين أيضا، اشتركوا في السؤال فقالوا وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ وكيف إضاعتها؟ إضاعتها التي نعرفها هو تبديدها وهو العدوان عليها والتصرف فيها وتبديل عينها ورد قيمتها أو عدم رد عينها أو رد قيمتها، لأن رد القيمة هو خيانة الأمانة. رد القيمة خيانة الأمانة، الأمانة ترد بعينها لا ترد بقيمتها. واحد عطاك أمانة 1000 جنيه وال1000 جنيه كلها من ذوات المئات، لا تجمد لواحد من الناس 100 جنيه وتأخذها منه عشرات، لأنك حينئذ لا تكون قد رددتها بعينها، تكون قد رددتها بقيمتها. وفرق بين العين والقيمة، اللقطة إذا وجدها الإنسان كانت أمانة عنده لمدة عام بعينها لا بقيمتها، فإذا جاء منشدها أعطاها له بعينها فلا يتصرف فيها. الأمانة بعينها عند المؤتمن، فإذا أراد أن يردها للمؤتمن ردها بعينها لا يردها بقيمتها، لا يقول أنت ائتمنتني مرة على حقيبة سمسونايت ثمنها 30 جنيه أنا جبت لك حقيبة ب100 جنيه بدلها، ما ينفعش، أنا عاوز الحقيبة بتاعتي اللي أنا هتلتها عندي تسوى 30 قرش تسوى 30 جنيه تسوى، يبقى هنا ايه المطلوب؟ هو رد الامانة بعينها. ان الله يأمركم ان تردوا الامانات الى اهلها. فالامانات ترد بعينها لا ترد بما هو احسن منها ولا بما هو اغلى منها ولا بما هو احلى منها ولا بما هو أنفع منها، وإنما ترد الأمانة بعينها. إذا ضاعت الأمانة ليس على المؤتمن ضمان. ليه؟ لأنه أمين، والأمين ليس ضامنا. الأمين ليس ضامنا، ما هو؟ ما يقع تحت يدك، إما أن يقع تحت يدك لترد بدله في أجل مسمى فيكون قرضا، وإما أن يقع تحت يدك هبة فتملكها بالقبض فيكون هبة أو هدية، وإما أن يودع عندك فترده عند طلبه بعينه فيكون أمانة، وإما أن يكون تحت يدك لتنتفع به بغير مقابل ثم ترده حين طلب صاحبه فيكون عارية، وإما أن يكون تحت يدك لتنتفع به في مقابل أجر على هذا الانتفاع فتكون إجارة، تكون قد استأجرتها، لأنك تشتري المنفعة، الإجارة هي شراء المنفعة. وإما أن يكون تحت يدك في مقابل دفعته فيكون بيعا ومبادلة. هكذا تؤول الأشياء والأموال إلى أيدي الناس وتوضع تحت أيديهم، إما على سبيل التأبيد، وإما على سبيل التوقيت، إما على سبيل الإعادة، وإما على سبيل الاستهلاك ليس على سبيل الإعادة، وإما أن يكون الرقبة ملكا لصاحبها والمنفعة ملكا لصاحب اليد فتكون هي الإجارة التي يقول عنها. هذه هي أحكام الشرع فيما يتصل بجوانب المال، يسمون العلم الاقتصادي الإسلامي. الحمد لله. لا تؤاخذني إذا طلبت ماء كثيرا لأني أكلت أم الخروج. أكلت أم الخلول وتحليت برجل يعني يشتمني في التسجيل، فطبعا هذا يحتاج إلى ماء كثير ليبلع الإنسان ما سمع. أنا فالله ما أقول الله ما أفعل، أنا مجتهدون أكثر الله من أمثالهم. يا ريت كل شباب كده، كل شباب كده يا سيدي. يعني قلنا هذه هي أنواع الأموال التي يجعل الإنسان يده عليها. فالمال الذي يكون تحت يدك وأنت أمين عليه إذا ضاع أو احترق أو سرق لا ضمان عليك. تعالى المال الذي يجب عليك أن ترده كالدين. لو أنت اقترضت من أحد الناس 1000 جنيه وجعلتها في جيبك أو في دولابك أو في خزانتك ثم أصبحت فلم تجدها، هل تقول للدائن ما 1000 جنيه ضاعت؟ لا، 1000 جنيه تحت يدك بضمان ذمتك فأنت ضامن، هذا ليس أمانة، الدين ليس أمانة. لكن أنت وضعت عند واحد 1000 جنيه وهو وضعها في حرز مثلها، لم يفرط في حرزها، حرز مثلها الخزنة أو حرز مثلها الدولاب، يبقى في هذه الحالة إذا ضاعت لا ضمان عليه هذا المتمن. لكن المدين لو أخذ الفلوس من هنا وسقطت منه بعد أمطار الضمان على المقترض، على المدين، عليه أن يردها لأن هذا ضامن. فالمدين ضامن، المؤتمن أمين، والإنسان إما أمين وإما ضامن. إذا أهمل المؤتمن في أمانته انقلب من أمين إلى ضامن، بلك يعني هو أمين يظل أمينا ما أحسن حرز الأمانة وما أحسن رعيتها. إذا فرط في حفظها انقلب من أمين إلى ضامن، بقى الدين عليه، أخذ منك أمانة من أجل أن يحفظها في بيته فوضعها في جيب المنطلون الراني وركب الأوتوبيس وهو لابس قميص منطلون، هذا يقول للناس حتى لغير النصوص اتفضلوا اسحبوا اللي انتوا عايزينه، ده حط الفلوس في جيبه وراني ولابس قميص منطلون واقف ومسك الورد رام في ايده، هل هذا حرزها؟ ليس حرزها. فيأتي واحد من الناس يعبث بجيبه فيجد فيه أموال وفلوس، والله انت ايش معنى فلوس كذا، راجل بيتصدق فيها وماشي ها، فيأخذها ويضعها في جيبه. هذا لا اللي أخذها تقطع يده ولا اللي ضاعت منه يكون أمينا، إنما اللي ضاعت منه يكون ينقلب من أمين إلى ضامن، والذي أخذها لا تقطع يده، يعذر يغرمها يتحرس أي حاجة إلا أن تقطع يده. ليه؟ لأن شرط القاطع أن يسرق المال من حرز مثله، أن يسرق مال غيره من حرز مثله على سبيل الخفاء، يعني يأخذ سره ويأخذه من حرز مثله، يعني مثلا الجيب الداخلي موضوع فيه الفلوس وأنا مزرر كده ووقف كده، فجه ليه اسمه ايه النشال، له اسم فني، له اسم فني عندي ها ايه الملقاط، يجي الملقاط واخد بالك اه اسمها ايه اللي جوه الجيب الترمزة، الترمزة ما اكمل لك انا يجي الملقاط يروح ايه ماسك المشرط اللي اسمها البشل اسمها البشل اسمها البشل، بنعمل ايه؟ ما احنا تسجلنا معاهم وكنا بيعلمونا كنا بنعرف منهم حاجات كتير، فيجي ايه يجي يمسك البشلة واخد بالك وايه ويروح ايه قاطط كده قاطط الجيب. الصورة دي موجودة، يعني مثلا في متن المهذب اللي هو مشروح بالمجموع يقول وإن بط جيبه فانسال ما فيه، كان في قطع اليد، يعني كيف تقطع يد السارق، تقطع يده مثلا يعني ينشل يضع يده ويأخذ ما في الحرز، أو يدخل واحد في الحرز، يدخل واحد جوه الحرز إلى أن يغلق، يعني يدخل في المخزن ويتقفل، وبعدين المخزن فيه مجاري يروح رامل إيه المسروق في المجاري، يروح المسروق عايم على بره، في واحد بره ياخده، تقطع يد مين في الاثنين؟ تقطع يد اللي دخل الحرز واخرج، ما هو خرج فاضي ما خرجش زي الحاجة، ولا تاخد اللي بره تقطع يده، ده اللي بره ما دخلش الحرز، ده خد المسروق من بره، واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني فيها المسألة تحتمل في اجتهاد، هل القاضي يحكم بقطع يد الاول ام يحكم بقطع يد حامل المسروق، ام لا يحكم بقطع واحد منهما باعتبار ان الجريمة موزعة بينهما نصفين، وانه لو اكتملت لقطع، لو اكتملت لواحد لقطع يده، فهي توزعت على اثنين فلا يحكم بقطع واحد منهما، يعني ساعات كان الحرامية زمان اللي هما عارفين قطع اليد وبتاع يوزعوا الجريمة بينهم عشان ما تقطعش يد واحد منهم، فكانوا بيعملوا كده حيل علشان يخلصوا، ودي شبهة والحد يضرب الشبه. المهم انه المهذب يقول وان بط جيبه فانسال ما فيه، بط يعني شق جيبه، فانسال ما فيه، نزل ما فيه في يد السارق، فده ايه تقطع يده، يعني الطريقة التي اخذ بها المال، بط جيبه دون ان يشعر واخذ وانسال ما فيه في يده واخذ، ده تقطع يده. فالسرقة هي اخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفاء، وحرز مثله كل شيء له حرز بحرز، كل شيء له حرز. مثلا انت تحرز بالات من البضائع على سيارة نقل، تضع البالة بجانب البالة والبالة بجانب البالة مرصوصة يبقى هذا هو حرزه. انت تحرز القمح في الجر هكذا صبرة قائمة لامعة تمسح باللوح، تبقى دي اسمها ايه حرز. انت تحرز الخضروات في اقفاص وتضعها بعضها فوق بعض، هذا حرز. الذي يأتي الى هذا الحرز ويهتكه ويكسر الاقفاص ويأخذ ما بداخلها، او يأتي الجرم فيأخذ منه ويعبئ ما فيه، او يأتي الى هذه البيات التي على سيارة النقل فيهتكها ويخل نظامها ويأخذ منها باله، كل هذا اسمه هتك للحرز، حرز مثلي، ده مثله يحرز بالصورة الفلانية، وده مثله يحرز بالصورة الفلانية، الذهب والفضة يحرز بالصورة الفلانية، القلادة في عنق المرأة حرز، هذا هو حرزها. هتشيل القلادة في رقبتها، تشيلها فين؟ ليس لها حرز إلا أن تتحلى بها. الأسورة في يدها حرز، هذا هو حرزها، فوضعها في يدها كأنها محرزة، لأن هذا هو المكان الذي تحفظها فيه. المحفظة في الجيب الداخلي، هذا هو حرزها. كل شيء له حرز. لو قلم باركر غالي أو قلم شيفر وموضوع في الجيب البراني ده ومحطوط كده مغروس وماسك في منديل وحرف الجيب بتاع الجاكيت، هذا هو حرزه، فلما يجي واحد يتشيطه يستحق القطع، لان ملوش حرز القلم الا هنا. لذلك لو هو حط هنا 1000 جنيه هذا ليس حرزه، لكن حط القلم هنا من شأن القلم ان يوضع في هذا المكان، يبقى هذا هو حرزه. فالاسلام يعلمنا ان الشيء اذا وضع في مكانه صار مالا محترما محميا، ويحمى بإقامة الحد على من جنى عليه او هتك هذا الحد، تقطع يده. فهنا ايه؟ يبقى احنا عندنا الشيء الامان وهتكه، وان المؤتمن امين وليس ضامنا، وإذا فرط في الوديعة أو في الأمانة عنده ضمن، إذا فرط في الأمانة ضمن. يجي الرسول عليه الصلاة والسلام ويتوسع معنا في معنى الأمانة لدرجة أنه يخرجها عن نطاق الماديات وعن نطاق ما يتمول من الأموال ويجعلها أوسع من هذا، فيدخل فيها نظام القضاء ونظام الفتية والخلافة والإمامة العامة وتقلب الخدمات العامة والوظائف العامة وما إلى ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام عندما سئل وكيف إضاعتها يا رسول الله، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فانظر، يبقى جعل أولا الأمور التي يقوم على رعايتها أناس متخصصون في فنيتها وفي الإحاطة بأسرارها، والذين يصلحون لها وتصلح لهم، جعل هذه الأمور أمانات، فإذا وسدت إلى غير أهلها كأنها ضيعت، كأنها وددت، كأنها أمانة وقعت بين الخائنين، جماعة خونة ضيعوا الأمانة فيما بينهم. فإذا كان الهندسة يتولى أمرها الحولية، وإذا كان الطب يتولى أمره أبو كف، وإذا كان الاقتصاد والمال يتولى أمره مثلا بائع الطعمين، لا تحقيرا من هذه الحرف لا، ولكن الأمر يوسد إلى أهله. عالم المال والاقتصاد هذا عالم، عالم الطب والجراحة وطريق العلاج هذا عالم، عالم الهندسة والتصميمات إن كانت ميكانيكية أو كهربائية أو مدنية فهذا عالم في الفن. إذا انتقلت هذه العلوم والفنون إلى من ليس مؤهلا لها وليس عالما بها وليس فنيا فيها، اختل نظامها واضطرب عقدها وآلت إلى أيدي لا تحسن تعاطيها ولا تحسن رعايتها. ومن هنا يعم العالم الخراب ويعم الدمار. تلاقي كل يوم والتاني بيتبقى، تلاقي كل يوم والتاني مصنع بتحرق، تلاقي كل يوم والتاني السيارات معطلة، تجد كل يوم والتاني المؤسسات الاقتصادية تفلس، الجنيه المصري يهبط ينزل، مش عارف ايه. دي كلها سببها ايه؟ لا بد ان يكون هناك عوامل موصلة الى هذه النتائج، وهذه العوامل سببها ان الرؤوس التي تتولى هذه الامور ليست على درجة من الكفاءة تكفل النظام والربح والكسب لهذه المنشآت. ويتجلى هذا في ايام ما جابوا حاجة في التاريخ، معرفش ان كانت لسه في التاريخ ولا اتبخرت، اسمها دفعة شمس بدران. دفعة اتخرجت من الكلية الحربية، كانوا اولاد جهلة دخلوا الكلية الحربية بإساءة شهادة ثقافة، واعرف منهم اولاد دخلوا ساقطين ثقافة، كانت الثقافة دي سنة رابعة، سنة رابعة كانت الثانوية العامة 5 سنين وقبل الإعدادية، قبل نظام الإعدادية، كان يطلع من الابتدائي يخش ثانوي سنتين كفاءة، وبعدين سنتين ياخد ثقافة عامة، وبعدين سنة بكالوريا أو سنة توجيه. السنة توجيه دي سنة 5. فكان في أولاد تعطيل من سنة 4 ودخلوا سنة 48 الكلية الحربية، وقعد 6 أشهر وطلعوا ضباط. يبقى شوف داخلين بإيه؟ ما معهمش مؤهلات خالص، دخلوا وقعد 6 أشهر وطلعوا ضباط. أكبر دفعة طلعت من الكلية الحربية لحد النهارده، مش هتطلع دفعة قدها، أكبر دفعة طلعت دي دفعة ضباط، سموها كان الشاويش بتاعها كان شمس بدران، بيسموها دفعة شمس بدران. دول تفشوا كالوباء في المواصلات، جابوهم مديرين للنقل، وجابوهم قوات للجيش في الجبهة، وجابوهم مديرين لمؤسسات الكهرباء، وجابوهم لمديرين البنوك، وجابوهم وزراء، وجابوهم وكم منهم مش عارف عباس، وكم منهم فلان، وكم منهم زيد، وكم منهم عيد، وكم منهم قوم وملكة الدنيا كلها. وكل حاجة مسكوها راحت فشوش، يعني كلها وصلت الى الحضيض. دي وصل الامر الى غير اهله، وصل الامر الى غير اهله. لما الدنيا تبقى كلها بالشكل ده، هو الله سبحانه وتعالى يأبى بقاءها، يأبى ان يبقيها، لانه يبقيها وفيها الصالحون، اذا كان فيها الصالحون. ولكن اذا خلت من الصالحين وتغلب المفسدون على المصلحين، لا يمكن ابدا ان تبقى، لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة الا على لقع ابن لقع. وهنا لا مصلحة للدنيا لبقائها، ولا مصلحة للناس في بقائها، والله تعالى يقول لا تأتيكم إلا بغتة، فالساعة تقوم بغتة. ولكن عندما يأذن حالها بانقضاء عمرها وأجلها، وحالها الذي تصل إليه من السوء هو توسيد أمورها إلى غير من يستأهله وإلى غير من يستحقه. العلم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض أهله، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يأتون إلى قوم حذفاء الأسنان سفهاء الأحلام، أولاد مغترين يظنون أنهم جمعوا شيئا من العلم ويحسبون أنهم على شيء، وهم ليسوا على شيء. ويستمعون إليهم ويحسنون الإصغاء إليهم، لا أدري هذه ليفتق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يتكلم في الشريط اللي يتكلم فيه فيقول الرجل الذي صبرنا عليه كثيرا، يقصدني أنا، صبرنا عليه كثيرا، وهذا صبر كثير كأنما يهددني، يعني يريد نفذ صبره رجل هيفرقع نفذ صبره، صبرنا عليه كثيرا. طيب سيدي وعدي يا ابني، ده أنا يوم جاني واحد بدا، جاني واحد كبدا وشكله بينه وبينكم يعني ما هو يزعل مني، ما يزعلش الشيخ سليمان، مش شكله خوف برضه، جاني الشيخ سليمان وقال لي يلا يلا بينا يلا بينا يا ابني، قال لي يلا على اسكندرية. اسكندرية؟ اسكندرية ايه؟ انا عمري ما رحت مع الشخص ده اسكندرية ولا شفته ولا شفته اسكندرية ولا عرفت، فتقول لي يلا يلا وبسهولة كده اي واحد يقول لي تعالى اسكندرية اروح معاه، واخد بالك؟ هيعني مش حاسس الشيخ الذهبي قريبة ايه؟ فهو جاي يقول لي ايه؟ يلا يلا على اسكندرية. اسكندرية يا ابني؟ قال لي يلا مع اسكندرية، اخوانا بعتني لك. الله. طب ما معكش جواب منهم؟ لا. طب ايه الامارة على اني يعني انت موفد من عندهم علشان اروح معاك؟ وبعدين قلت له اسمع، انا بخافش هروح معاك، ورحت ايه واخد عصايتي وماشي معاه، لو بيلم بل منه حاجة هخبطه وقبل ما اخبطه. لو ظهر حاجة منه، لو بان منه لعب كده ولا بتاع، خصوصا انا رايح العربية اركب لقيت واحد تاني معاه، الله، يعني هيبقوا اثنين علي. وبعدين يا ابني ركبت معاه هناك في نص الطريق الصحراء وقلت له اسمع.